ويحيي كل الأصدقاء وأولاده لما ومحمود بركات. أهلا بيك يا صديقنا وتحياتنا لأولادك. صباح الخير، مين معنا يا فندم؟ صباح النور، صباح الهنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أم إبراهيم من دمياط. إزايك؟ أهلا بيك يا أم إبراهيم، بقالك فترة ما بتكلميناش. والله بحاول كل يوم ومش بعرف أتصل بيكم. ما عندناش حظ يا أم إبراهيم، معلش. ساعات يدي جرس وما يربش عليا، أنا زعلانة منه. طيب هو تزعلي حقك عليا. اتفضلي. طبعا المظهر لا الجوهر بتاع الإنسان، لما تكلمي بني آدم كده تعرفي هو بكلمك إزاي، فاهمة برضو اللي يكلمني واللي يكذب عليا بعرف من كلامه. أكثر حاجة الواحد يبص لها المظهر، الجوهر بتاع الإنسان وتربيته وأخلاقه. تمام تمام يا أم إبراهيم، شكرا ليكي وفي انتظارك دايما. أم أحمد على صفحتنا. أنا عن نفسي ممكن أكون انطباع من أول علاقة ومن أول نظرة بالارتياح الشخصي، ولكن أفضل أن أحكم طبعا بعد طول العشرة، لأن الأيام هي اللي بتظهر الناس على حقيقتها. أهم حاجة طبعا الجوهر، لأن أنا للأسف من الناس اللي بتنخدع بالمظهر. وتحياتي من أسيوط، إحنا بنحيي كل أصدقائنا اللي في أسيوط. بروفايل بعنوان الهدهد الصغير. طيب إحنا ممكن نعرف اسمك أو اسمك إيه عشان نبقى يعني في اتصال دائم. في بعض البعض الناس الواحد بيرتاح لها أول ما بيشوفها وبيحس أنه يعرفها من زمان، ولكن العبرة بالنهاية بأنها أحيانا بتكون صادمة. ربنا يجعل عنك كل هذه الصدمات ويهديك للناس اللي يرتاح ليهم قلبك. فوزية أبو علوان، بعد التحية بشكرك على كلامك أخت فوزية. زمالة أو الصداقة، أولا ما فيش صداقة بالأول، بيكون في زمالة وتعارف، بعدين في مواقف بيظهر فيها معدن الإنسان وقت الشدة، ومن هنا بيكون صديق بمعنى الكلمة. أنا بحب أصدقائي 10 سنين عمري وقت الشدائد، فعلا بيكونوا أول ناس إلى جواري. لا أنسى صديق وعشرة عمري كله، زوجي الغالي، هو صديقي قبل أن يكون زوجي. ربنا يديم العشرة، ولكم مني تحياتي. تحياتنا ليكي أخت فوزية، وربنا يديم عليكي السعادة. طول عمري بحلم ألاقيكي أتريكي في دموعي ومن، وأنا قلبي حاسس خلاص بيكي مرسومة في العين ومن. طول عمري بحلم ألاقيكي أتريكي في دموعي ومن، وأنا قلبي حاسس خلاص بيكي مرسومة في العين ومن. رمضان أحمد صقر بيحيينا وإحنا بنحييك فريق العمل. الانطباعات الأولى تدوم، ولكن دما نتعامل مع إنسان طبيعي إننا بنحكم على المنظر الخارجي، وهذا خطأ. الصحيح الحكم على الجوهر، والجوهر ما بتعرفوش إلا من خلال معاملة الشخص. عندنا في الريف بتقول كل واحد بيعمل بأصله، وحطي تحتيها ألف خط الناس معادن وعليك باختيار الصديق إن غاب الأصل دليله فعله. بشكرك صديقنا رمضان أحمد صقر وتحياتنا ليك، وحنكمل معاكم الحوار وعن البدايات والانطباعات الأولى، هل هي مقياس ومعيار للحكم على الإنسان، بعد ما نستمع إلى جولة الصحافة. ساعتنا حالا هتعلن الثامنة. بهواكي قلبي بيتمنى لعشت دايما بستنى، بهواكي قلبي بيتمنى لعشت دايما بستنى، مع ان كل اللي ما بينا شباك يطل على عيني. ساعتنا في القاهرة الثامنة من صباح الجمعة. فل والياسمين وورود الدنيا كلها على حضراتكم، يلا بينا نستعرض منشطات جرايدنا قبل ما نتعرف على باقي العناوين. الأهرام ضبط الأسعار والارتقاء بالخدمات وتحسين منظومة النظافة. في أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد مدبولي بيقول اهتمام كبير من الرئيس بإنجاح تجربة تمكين الشباب والتواصل مع المواطنين. الأخبار، رئيس الوزراء للمحافظين الجدد في أول اجتماع بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين ونقل نوعية بمنظومة النظافة وتحويل الميزات لفرص استثمارية. الجمهورية، برنامج عمل للوزراء والمحافظين، تكلفات الرئيس، ضبط الأسعار، مكافحة الغلاء، حلول غير تقليدية للمشكلات، ترخيص التوك توك وسائقي، الإزالة الفورية للتعديات والعشوائيات، ووصول أول 10 جرارات سكة حديد أمريكية وطفرة في المستوى مستوى الخدمة 2020. الداخلية، تحبط عمليات إرهابية في سيناء ومقتل 3 إرهابيين نفذوا جرائم ضد الدولة، ده منشط الوفد. ونستعرض عناويننا. منتدى شباب العالم يبحث الثورة الرقمية وتمكين المرأة، المنتدى من 14 ل 17 ديسمبر بشرم، ويستعرض أيضا المنتدى الأمن والسلم الدوليين، الثورة الصناعية، الأمن الغذائي، الذكاء الاصطناعي، الفن والسينما، والشباب يطرحون رؤياهم حول التحديات الدولية في منتدى شباب العالم في 22 جلسة. و 5000 شاب من 194 دولة ورواد الأعمال يلتقون الخميس القادم في نسخة منتدى شباب العالم الثالثة، 7 أحزاب تشارك في الجلسة الثانية للحوار الوطني، واستعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال ضيوفنا الكرام. ملايين يورو لبرنامج تطوير الحكم الذاتي وصندوق موحد للتأمينات تيسيرا على أصحاب المعاشات. خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الفوطين مدبولي، الحكومة تساند الاستثمارات الجادة ونتطلع لزيادة المشروعات في مصر. وزير المالية تيسيرات ضريبية للممولين لإنهاء المنازعات دون اللجوء للمحاكم، 5000 جنيه غرامة تأخير الإقرار الضريبي. اثنين فاصل 3% زيادة في الصادرات وانخفاض العجز 247 مليون دولار. فوز 4 شركات بجائزة الابتكار الصناعي لعام 2019. وحملة قومية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض النفسي. العلماء بيقولوا المؤمن يستقبل المصائب بالصبر والاحتساب وليس بالانتحار. الابتلاء من آيات الله والتقوى ميزان التفاضل، والمعوق الحقيقي من يصاب في دينه وفي خلقه. البحوث الإسلامية يطلق حملة حياتك أمانة حافظ عليها. ورعاية كبار السن واجب ديني وإنساني. مدبولي خلال اللقاء مع بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، الرئيس يشدد دوما على تعزيز دور الحوكمة والشفافية في كل القطاعات، والبعثة تهني السيسي على المجهود الضخم في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية. رئيس الهيئة العربية للتصنيع نسعى لنقل التجربة المصرية لأفريقيا. وإعفاء أصحاب تخصيص أراضي زراعية من غرامات التأخير وتكليف جميع الأطباء المتقدمين لحركة سبتمبر. استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 3 محافظات لاسترداد حق الشعب. رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار بالمنوفية وتنفيذ 13746 مشروع للشباب بسوهاج. إقالة رئيس حي شمال الغردقة لتعديه على أحد العاملين. وزير الرياضة يفتتح اليوم مؤتمر مكافحة الفساد في أفريقيا. الأمن العام يحبط محاولة سرقة تمثال الإله بتاح من داخل معبده بالبدرشين. على صفحة فكر ديني التدين الشكلي تناقض وفوضى بين العبادات، والسلوك والعلماء المقصرون ليسوا على حجة على الدين، وتنامي الإيمان يقتضي حسن المعاملة. أيضا من عناويننا: على صفحة 7 بالأخبار وحوار مع الكوادر الأفريقية بمركز سقارة للتدريب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجنوب السودان: مصر اقتنصت الفرصة لتنمية أفريقيا اقتصاديا. احنا هنكمل حيثيات هذا الحوار بعد أن نستمع إلى خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين ومدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذ محمود صباح الخير. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. معلش اتأخرنا عليك، المستمعين أنت على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يلا قول لنا حالة الجو النهاردة إيه؟ أستاذ محمود أستأذنك لو سمحت اتحرك بالتليفون بس شوية. ألو. أيوة يا فندم اتفضل. طفت بيعمل الدفع على السواحل الشمالية وبيكون دافئ على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وباقي مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار. بارد في فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، وده بيتطلب نصائحنا دايما للسادة المستمعين: ابتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة ونحن على أبواب فصل الشتاء. بالنسبة طبعا للشبور المائية بتكون ظاهرة مستمرة معنا خلال الأيام القادمة، ولكنها بتتلاشى وبتتحسن معها الرؤية بعد الساعة 9 صباحا. فرص سقوط أمطار النهاردة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، أمطار متوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية. حركة ملاحة بحرية معتدلة في البحر المتوسط، ولكن هناك نشاط رياح في جنوب سيناء وخليل السويس والبحر الأحمر، وده بيخلي هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية سواء في خليج السويس أو البحر الأحمر. تمام. درجات الحرارة أستاذ محمود؟ متوقع طبعا درجات حرارة ما بين 21 و22 درجة على السواحل الشمالية، تصل إلى 23 و22 على الوجه البحري والقاهرة. عند أسيوط بني سويف المنيا من 22 ل23، جنوب الصعيد وجنوب سيناء من 25 ل26 درجة مئوية. خبير الأرصاد الجوية ومدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، بشكرك على وجودك معنا يا فندم. العفو يا فندم. على مهلك على مهلك ايوه احبك على مهلك مهما تشاورلي تشاورلي هتندهلي طب على مهلك على مهلك ايوه احبك على مهلك مهما تشاورلي تشاورلي هتندهلي على مهلي احبك على مهلي مهما تشاورلي وتندهلي على مهلي هحبك على مهلي مهما تشاورلي وتندهلي لو ليا في قلبك اي نصيب ما بخافش الايام شايلهلي ما بخافش الايام شايلهلي وعلى مهلي ولا قلبي قاسي ولا حاجة بالعكس دي روحي محتاجة ولا قلبي قاسي ولا حاجة بالعكس دي روحي محتاجة لكن الأيام جت همست لي وقالت لي أمشي على مهلي لكن الأيام جت همست لي وقالت لي أمشي على مهلي لحسن حاجة أو محتاجة لحسن حاجة أو محتاجة تيجي على شمعي وتطفهلي علشان ده جايبك على مهلي مهما تشاورلي بخافش الايام شايلهلي ما بخافش الايام شايلهلي وعلى مهلي على مهلي على مهلي ايوه احبك على مهلي انت تشاورلي تشاورلي على مهلي. بنتكلم على الانطباعات و يعني انطباعات حضراتكم الأولية على الأشخاص اللي بتقابلوهم، يا ترى بتكون شكلها إيه؟ يعني بتحكمه من خلال المظهر ولا الجوهر وأرائكم. أشرف شوقي بيقول الصداقة والمحبة تأتي لا تأتي من أول مقابلة ولا عشرة، إنما يجب تسميه صاحب أو حبيب، لازم تعرفه كويس وتعرف كل اللي حواليه وتتأكد منه تقول عليه بعد كده صديق. والصداقة المحبة فعل مش أقوال. وعاوز أسمع أغنية بهديها لزوجتي وأولادي أدهم ومحمد على ذوق فريق العمل. حاضر صديقنا أشرف، هنهديك أغنية بس شوية كده، أمين تجهز لك أغنية حلوة إن شاء الله. مصري ابن مصري ليه شكوى بيقول الصوت يعني مش ثابت. حاضر صديقنا هبلغ شكوتك للمسؤولين. ومحمد إميحة، بالنسبة للعلاقة أو الارتباط أنا بعتبر الحب الأول هو أصدق حب ومن الصعب نسيانه ويظل مع الإنسان طول عمره حتى لو ارتبط. وقد شاهد الحب الأول في الدراما المصرية زي الوسادة الخالية لإحسان عبد القدوس، لكن أنا بقول في حياة كل منا حقيقة كبيرة اسمها الحب الأول. تحياتنا لكل أهالي الدأهلية يا صديقنا. شريف البدراوي بيحيينا وإحنا بنحييك. الانطباعات والبدايات الأولية وعلاقات الصداقة أو الزمالة أو الارتباط بيكون على أساس جوهر ومعدن وتربية الإنسان والصديق الوفي اللي بجد بيقف بجوار صديقه في الحزن والفرح في الضيق والشدة، وبيعتبر الصديق من هذا النوع هو أكتر من أخ، وأنها ليست صداقة مصالح وزمالة في العمل، هي اللي بتفرز مين الصديق اللي بجد والصديق المصلحة. شكرا صديقنا العزيز. أيوة صباح الخير، مين معانا؟ أحلى صباح على أستاذ إيمان أستاذ غالية وكل برنامج العام مزعيف. مين يا فندم؟ محضرتك الشواد في صلاح مأمون محافظ الأزهر الشريف. بنرحب بيك يا فندم وتفضل. أهلا وسهلا. والله احنا عندنا مثل في الأرياف يقول لك تعرف فلان على عشرته قال ما تعرفوش. فأنا ما أحكمش على الإنسان اللي ما بعاشه الأول وأعرف انطباعاته إيه وبعد كده أحكم عليه، لكن الأول ده ما ينفعش يعني، أنا انطباعاته الأولية ما تنفعش إن أحكم على الإنسان يعني إن هو. بشكرك يا فندم، صباحك خير. سوزان إبراهيم بتحيينا من خلالكم، بصبح على زوجي بالنسبة لتقييم أي علاقة، أنا عندي حاسة غريبة بتحكم على أي شخص من أول لقاء وأول حوار، وبكون صادقة أحيانا كتير، وساعات المواقف هي اللي بتبين معدن الناس. وتحياتي، تحياتنا ليك سوزان، ربنا ينور بصيرتك دايما. جمال حسن طحون بيحيينا من كفر حجازي المحلة الكبرى، بنحييك. بيقول الانطباعات واللقاءات لتقييم أول علاقات لازم يكون في متسع من الوقت لتقييم أي علاقة، المعاملة بين أي اثنين لا تكفي، لازم يكون في يعني علاقات متينة بيسود التفاهم والإحساس الصريح. العلاقة تبدأ عن طريق أحد المواقف، وبتكون طبعا بتحكمها أمور كتيرة جدا. شكرا لك صديقنا جمال طحون، وحنسمعك إن شاء الله المسمع اللي أنت حابب تسمعه. أبو شريف أبو الحسين من أجد أهلية، لا تبنى العلاقات بالصدفة أو الانطباع الأول، المعيار الحقيقي المواقف، من ناحية أخرى تطابق الطباع بين الأشخاص، فالأرواح جلود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنفر منها اختلف. وتحياته، إحنا كمان بنحييك وأهلا بيك معنا. أصل ما عنديش في الحب هزار، يانا يا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار، أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار، يانا يا ما فيش أصل ما عنديش في الحب هزار، يانا يا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار. I'm اهلا بكل الاصدقاء الاعزاء على صفحتنا 107.4 اف ام، وموضوعنا عن الانطباعات الاوليه والبدايات، هل هي مقياس ومعيار للحكم على الاخرين ولا لا، بتحكمه من خلال المظهر او الجوهر. منال الشعراوي اهلا بك يا منال، بشكرك على كلامك. انا بقيم الشخص من ناحيه الجوهر والموقف، الموقف اللي بيحدد ليا معادن الشخص والاشخاص. المظهر احيانا بيخدع، وياما دق على الراس طبول من هؤلاء، ويجب ان نختار الجار قبل الدار. واحب اسمع اغنيه لعبد المطلب بتقول وتعيد لمين الناس الطيبين ما يعملوش كده. حاضر يا منال، اهلا بيكي معانا. اشرف محمد، التقييم على اساس الجوهر، شكرا ليكي يا اشرف، فعلا اوجزت فانجزت. قطب المحيط، معلش هطلب طلب ليه حضراتكم في قران السادسه مش بتجيبوا قراء امثال الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي درجه طلب؟ لا، كل القراء على موجات البرنامج العام يا صديقي، إن ما كانش صباحا فهو مساء، بس تابعنا وحتلاقي الأصوات الجميلة دي موجودة على خريطة البرنامج العام. مرفت الشيخ بتحيينا، بتقول أولا ليس كل ما يلمع ذهب، وهذا هو أساس أي علاقة سواء عمل أو صداقة أو ارتباط، لذلك تقييمي على أساس الجوهر وإقامة الحوار، ما بنخدعش بالمظاهر ولا الانطباعات الأولية. في بعض الأوقات بتتخدع، ولكن مع الوقت بتتضح الرؤية. وصباح الجمال عليكم، عاوز أسمع أي أغنية الوردة، هي على فكرة صورتها على البروفايل، صورة وردة. حاضر، حنسمعك أغنية الوردة يا مرفت. عايشة لك أحلى سنين في العمر يا ضي العين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك. كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك، وكتير وأنا بتمنىك يا حبيبي. اهلا بالاصدقاء على صفحتنا، ضياء ابو العنين اهلا بيكي او بيها. الجوهر اهم من المظهر اكيد، لان احيانا بيكون المظهر خداع وسهل تغييره بكل شكل ولون، والنوايا دي بيكون صعب التعامل معها. اما الجوهر ابدا مش ممكن ان هو يتغير سواء خير او شر. اهلا بيكي وبشكرك على كلامك الرقيق، او كلامك يعني، انا مش عارفه الحقيقه انت سيده او سيد. هنسمع خمسه لقلبك من بعده تاني، نرجع لكلمات حضراتكم، خليكم معانا. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. أسعد الله صباحك يا محترم. يسعد صباحك يا أستاذ. نعم، أنعم الله عليك برزقا كبيرا، وأكثر الله من ذريتك إكسارا كثيرا. إلا قل لي والله يا إكسلنس. نعم يا أستاذ. مش هنا برضو نافذة التذاكر لمن كان مثلي مسافر؟ أي نعم. طب والله يا محترم، هو قطر طنطا طلع ولا لسه؟ طلع يا أستاذ، بقاله ساعتين. يا خبر. يا سلام، هارد لاك، حظه سيء. طب ما فيش وحياتك قطر ثاني يا محترم؟ في بعد خمس دقايق. يا خبر. يا سلام، كتير قوي. طيب والله ما فيش عندكم حاجه طالعه كده حالا؟ ما فيش يا استاذ غير القطر ده. طيب وعلشان خاطري يا أستاذ هنا محطة محطة قطارات بمواعيد. طب والله ولو بصفة استثنائية يعني. يا أستاذ ما فيش هنا استثناء. يعني ماليش خاطر عندك يا أخي. خاطر يا أستاذ إحنا هنا في محطة سكة حديد. طب ما طلع لنا حاجة كده تودينا طنطا. حاجة يعني زي إيه؟ عندكوش هليو كوبيتر؟ نعم. أو بسكليتة. بسكليتة؟ أيوة بسكليتة بمعنى دراجة. أي بايسكل. يا أستاذ أنت جاي تعطلني؟ عاوز تذكرة للقطر اللي طالع دلوقتي ولا لا؟ الله طب ومستعجل كده ليه يا أخي؟ أدي إحنا واقفين ندردش إزاي الوالدة؟ وزي يا أستاذ وإزاي طنط كده؟ يا أستاذ وتيزة إزاي حاجة؟ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ في وراك ناس عايزين تذاكر. دهدي ما أنا الآخر عايز تذاكر. طب ما أجيب الفلوس يا أستاذ. الله حاضر يا أخي اتفضل أهو. إيه دول يا أستاذ؟ فلوس 7 مليم تذكرة لطنطا ب7 مليم. ايه كتير؟ كتير؟ انت بتتريق يا استاذ؟ اتفضل فلوس. يعني امشيها بقى يا استاذ؟ ما ينفعش. لا ينفع ينفع مشيها مشيها مشيها. يا استاذ بلاش من هدفة. اهدي مشيها بقى ما تبقاش ديفيكالت. ايه يا اخويا الخلق دي؟ يا استاذ امسك فلوسك وخلصني. يا سلام عليك وعلى دماغك الناشفة. بقى مش عايز تجيب. مش ممكن يا استاذ. يا سلام بس لو ما كنتش تدقق. طب اتفضل يا سيدي خد. ايه دي اللي مديها لي يا استاذ؟ فلوس. ايه مديني نكلة. نكلة بحالها؟ اه بحالها. طب زي بعضه بقى هات التذكرة. يلا ماشي. اجيب ايه يا استاذ انت؟ هديك تذكرة لطنطا ب9 مليم. يا سلام على التدق بتاعك ده. يعني من مليم يا خي؟ مليم مين وبتاع مين يا جدع انت؟ ما ينفعش الكلام ده يا استاذ. برضه لسه ما ينفعش. ايوه ما ينفعش كده نهايته. طب هاتها بقى درجة تانية. اللهم طولك يا روح. اللهم طولك يا روح يا استاذ انت فايق. دهدي هاتها تانية بقى ومشيها. يلا بقى امشيها مشيها مشيها يعني عشان خاطر. مش ممكن. دهدي ولا بصفة استثنائية. لا ابدا يعني ابدا. بتاتا بتاتا قط قط فط مط نط كده. طب هاتها بقى درجة تالتة. ياهو انا في عرض النبي ولا تالتة. طب اقول لك هاتها جنب السواق. يا استاذ مش ممكن ده ملوش سواق القطر ده. يا خبر ده انت زينك قوي. ايه السخافه دي؟ لا اسمع طولت لسان انا مش عايز. لحسن احلف والله واخدها ماشي. خمسه لقلبك مع تحيات ايمن فتيحه. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيها. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. اهلا من تاني باصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM. بنرحب بوجودكم معانا. بس نكمل بعض ما لدينا من عناوين والحوار اللي على صفحة 7 بالأخبار. حوار الأخبار مع الكوادر الأفريقية بمركز سقارة للتدريب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجنوب السودان بيقول مصر اقتنست الفرصة لتنمية أفريقيا اقتصاديا ومبادرة علاج مليون أفريقي حققت أوجاع المرضى.

سليمان. إبراهيم شوقي حجر بيقول الحكم على الآخرين من خلال المظهر أعتقد أنه تقييم خاطئ، ولكن بعض المواقف هي قد تلفت النظر والانتباه لبعض الأشخاص اللي يمكن تكون فيها علاقة متبادلة، وخاصة عندما تتطابق الأقوال مع الأفعال وعدم استشعار النفاق والخداع والكذب. إنجي حمدي بتقول الانطباع من خلال المعاملة. أهلا بك يا إنجي. محمد صلاح مأمون، الموضوع في هذا الزمن أصبح صعب، لا يمكن إقامة أي علاقة بسهولة، والحب بيكون من خلال الجوهر لا المنظر، المناظر دائما بتكون غير صحيحة. أهلا وسهلا بك يا صديقنا. محمود مرغني، عند تخير الأصدقاء لابد أن يكون الاختيار على أسس سليمة، وشكرا، شكرا ليك. وعد الرغب التحاوي، الانطباع الأول ليس أساس لإقامة أي علاقة أيا كانت إيه هي، إنما بمجرد المظهر لا يجوز الاعتماد عليه وحده، إنما يجب قبله يعني إجراء علاقة، يعني قبل أي علاقة إجراء بحث وتحري وسؤال. والانطباع عند بعض الأشخاص قد يكون متصنع. عيني عليك أنا، عيني عليك، بحني لك أنا، بحني لك، هيمنة يا أنا أمن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدو أنا، مالي بدو، وأنا يدو وانا يدوب، حلم من لحظة لحظة دوب، والحب يعمل كل ده. عيني عليك انا، عيني عليك، بحني ليك انا، بحني ليك، هيمنة يا انا امن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده كده كده، مالي بدوب انا، مالي بدوب، وانا يدوب كده، وانا يدوب، حلم من لحظة لحظة دوب، والحب يعمل كل ده. جرالي ده اللي جرالي ليه، هو انت تطلع مني يا بيه، شوقك وصل لي حصل لي ايه، وده بجيله ده قبل اسمه ايه، الحب صياد القلوب يا ماما، دوب قلبي دوب، وبالقمر مش عارفة انا، ولا انا عارفة كام، ولا انا فاهمة ليه. عيني عليك انا، عيني عليك، عيني عليك، بحني ليك انا، بحني ليك، بحني ليك انا، يا انا امان عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدو انا، مالي بدو، مالي بدو، وانا يدو كده، وانا يدو، وانا يدو، حلم لحظة لحظة دو، والحب يعمل كل محمود عبد الحميد، في قانون العمل بالشركات الانطباعات الأولى تدوم طويلة، ومهما غيرت من سلوكك سواء للأفضل أو للأسوأ خلاص بيكون الانطباع عنك اتاخد، تغيره. أما في الحياة الناس الأصيلة مستحيل تتغير سواء بفقر أو مرض أو غنى، الأصالة على المبدأ تكون شعار وحقيقة. سراج علي، الانطباع الأول ليس دائما صادق، فلا بد من التأني والتروي والتعقل والتبصر، وهناك مقولة بتقول لا نحكم على الكتاب من غلافه. محمود فتح الله أهلا بيك. بالنسبة للعلاقة والصداقة في هذه الأيام لابد أن تأخذ بحذر، لأن الكل بيبحث عن مصلحته، أما الارتباط على الأصل والمعدن لابد أن يكون له دور، لأن الحب الأول هو امتحان للمشاعر بين الطرفين. وصباحكم سعادة، أهلا بيك يا صديقنا. وزهيرة المغربية أهلا بيكي، بشكرك على كلامك. في ناس أول ما بتتكلم معها بتحس بالارتياح، ممكن تكون بالنسبة ليك بأخذ الحذر من أي صديق جديد، لأن الزمن بيغير معظم الناس، هيك الأيام ما بتعرفك إلا لمصلحة أو شيء. فأنا عن نفسي لازم أخذ حذري من هؤلاء الأصدقاء الجدد، لكن أكيد في أصدقاء بحبهم وبشتاق للكلام معهم. وصباحكم خير، أهلا بيكي صديقتنا زهيرة من المغرب، تحياتنا ليكي دايما. سلمى يوسف، في مقولة بتقول الانطباع الأول يدوم، ولكن الحياة وممارسة المواقف والخبرات بتفرض علينا أن احنا نعطي للطرف الآخر فرصة لإثبات هذا الانطباع أو عكسه. أهلا بيكي يا سلمة. وسامة حماد بيقول أسمى شيء هي الصداقة، وبتكون على الجوهر، وببعت التهاني لبنتي صفا بمناسبة عيد ميلادها، وعاوز أسمع أغنية لعيد الميلاد. هنسمع أغنية لعيد الميلاد يا أماني لو سمحتي لصفا، وبنقول لها كل سنة وانت طيبة، هتجهزها لك إن شاء الله يا صفا. روميو أو رامي بيقول في ناس أول ما تتكلم معها بتحس بارتياح ويكون المحبة في الله بدون أي مصالح. وعبد الرؤوف ربيع بيقول الصداقة من خلال علاقة تحت مسميات زمالة تأتي معظمها بنتائج، وحين تسأل ذاتك هل أنت متوافق معها، وغالبا ما يأتي التكامل والتوافق في غاية المصلحة، والقليل منها يعني بيكون قليل. أهلا بيك. وبيكلم طبعا أن أي علاقة بتكون في الجوهر. أهلا وسهلا. عادل رغب الطحاوي، الانطباع الأول المتولد عن أول لقاء بيعطي فكرة عن المتعاملين بتظل راسخة في الأذهان سواء كانت حسن أو سيئة، ولكن الانطباع الحسن رغم أنه حسن وجيد لكن لا يصلح التعويل عليه وحده لإقامة أي علاقة أيا كانت إيه هي. لا بد وأن تسير العلاقة يعني بدون تكلف أو تصنع، ونرى ما قد تخفيه النفوس من ورائه. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء على صفحتنا 107.4 FM. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، دموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تشوف اللي شغل بالك أكيد. الحكم الأساسي على الجوهر، بس المظهر أحيانا بيكون عليه نسبة على الأقل ذوق الشخص أو اهتمامه. زينب حسن أهلا بيكي، بقالك كتير غايبة عننا يا زينب، الحمد لله على السلامة. أكيد الانطباع ليه أثر كبير في الحكم والارتباط بأكثر البشر، إنما لكل قاعدة شواذ، في ناس نحبهم وبعدين يطلعوا كويسين والعكس. وطابت جمعتكم وجمعتك سعيدة إن شاء الله يا زينب، أهلا بيكي معانا. كمان عصام يوسف يعني هو مش عاجبه حوارنا، بيقول في تكلمونا عن همومنا ومشاكلنا. يعني احنا يوم الجمعة ويوم تجمع اسري، ويعني بنحاول تكون مواضيعنا خفيفة. في فترات بتبقى مكلفة بمتابعة مشاكل الناس، زي برنامج من الناس للناس كل يوم سبت، وزي تحيا مصر. يعني حضرتك تابعنا وحتلاقي ما انت تطلبه. ناصر الغراز من دمياط بيحيينا، بيقول اي علاقة تكون على الإسلام لازم نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، تقارب في السن ونختار الأخيار ونتجنب الأشرار. وبيهدي أغنية عيد الميلاد لبنته نادية بمناسبة عيد ميلادها، وبشكرك على إهدائنا الأغنية. كل سنة وانت طيبة يا نادية. أسماء حسين بتقول الحب أسوأ أنواع المرض. يعني مش بلاش تكوني كده، يعني ربنا يرزقك ان شاء الله بالحب الحقيقي. احمد رسلان، انا ممكن اعمل صداقة او علاقة مع اي انسان او انسانة من الطباع الاول، لان المرء مخبوء تحت لسانه، اذا تكلم ظهر، ومن خلال ردوده او بداية حديثه او ملامح وجهه او الترحاب، وحسب الموقع اللي بموقف اللي بيعطي الانطباع الاول. ومعظم صداقاتي شخصيا من خلال الصدفة على الطريق، في المواصلات وفي المناسبات وفي المؤتمرات. ربنا يرزقك الصحبة الصادقة إن شاء الله. إحنا ساعتنا 8:15، 9:15، الوقت بيجري معاكم بسرعة البرق. نسمع ما لدينا بعده، من تاني نرجع ليكم. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. صباح الخير. أنا الحقيقة شايفة المية دي يعني حياة، زي ما بيقول قطرة ما بتساوي حياة. أنا بشوف ناس كتير جدا بترش المية في الشارع وبتغسل عربيات. في حاجة اسمها مياه جوفية، ماسورة كده من تحت الأرض، تتعمل قدام أي باب محل أو العمارة. أول ما بتتعمل الماسورة دي تبقى أساسية للجراج بتاع العمارة، ليغسلوا العربيات، يرشوا مية، يعني يعملوا بيها أي حاجة غير الشرب. كريمة أحمد، ربة بيت. حافظ عليها تلاقيها، مع تحية منى بطاش. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. صباح الخير على كل أصدقائنا، ويلا نشوف أخبارنا الخفيفة ونسمعها. الفنية العسكرية الأولى في المسابقة الدولية للمواد المركبة، وذلك في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتحديث المنظومة العلمية والبحث بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المنتدى الدولي لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة، واللي عقد في الفترة من 17 ل 23 نوفمبر. فريق كلية الفنية العسكرية حصل على المركز الأول في المسابقة من بين 24 فريق سلو 13 جامعة و8 مؤسسات صناعية حول العالم. حصل الفريق على كأس التميز مع المركز الأول في جميع المراحل النظرية والعلمية للمسابقة. الإشغال السياحي بأسوان تجاوز 75%. العالمين بتتزين لاستقبال بطولتي الكانوي والكاياك من 11 ل 15 ديسمبر، كما يشهد أيضا ولأول مرة بدولة أفريقية المعسكر الدولي للسلمون بمشاركة 5 دول، السودان وغانا ونيجيريا والجزائر بالإضافة لمصر. من المقرر توافد ممثلو 11 دولة أكدت حضورها حتى الآن مسابقات الكانوي والكاياك لمسافة 200 متر، 500 متر، 1000 متر، وتقام لأول مرة أيضا مسابقات الهواء بالقوارب الترفيهية. مصر والإمارات واليمن تحصد جوائز العمل التطوعي. تكريم 16 شخصية نسائية في ملتقى المبدعات العربيات ضمن فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات العربيات بمسرح الهناجر للفنون. أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون. مكونات سيارات صديقة للبيئة من مخلفات الطعام. رئيس الوزراء يصدر قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي. الأطباء ينصحون نظافة الأسنان تحمي أمراض القلب، تحمي من أمراض القلب والموز واليوغا لمحاربة التوتر. مصر تسترد لوحة أثرية بعد إيقاف بيعها بلندن. مصر وأمريكا يفتتحان مركز التميز في مجال علوم الطاقة بكلية الهندسة جامعة عين شمس. روتاري تنظم قافلة بالإسكندرية للتوعية بخطورة شلل الأطفال وإطلاق مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ غدا وحتى يوم الاثنين بمشاركة 15 دولة عربية وأفريقية وبحضور أكثر من 1200 شخصية عامة. حياتك أمانة حافظ عليها حملة للبحوث الإسلامية لتوعية الشباب. وفوز المهندس حمادة رزق المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية عالميا لأبحاث طلاب الدراسات العليا. منح جلال الشرقاوي وشاح جامعة الملك عبد العزيز على هامش مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة. الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرنكفونية من 12 ل 17 يونيو 2020. عميدة كلية السياحة والفنادق بحلوان بتقول المشروعات الكبرى قاطرة الرواج السياحي وزيادة الدخل القومي، برامج جديدة للتدريب وتعاون مثمر مع القطاع الخاص. ومن أخبارنا الرياضية، الليلة الأهلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا في مباراة عنوانها الفوز فقط. الأحمر يخوض المواجهة الأولى بملعبه الجديد بمؤازرة 15,000 متفرج، وهل ينجح فايلر في رد اعتبار قلعة الجزيرة بعد 12 عام على موقعة الخرطوم وتحذير من المرتدات العكسية، وفايلر يطالب بالحسم المبكر. ثماني مباريات بعد غد في الكونفدرالية البطولة المنسية، والمصري يحشد الجماهير لمواجهة إنجلز 6 مساء الأحد القادم على استاد الإسكندرية في إطار الجولة الثانية للفرانكفونية للكونفدرالية الأفريقية 17. والسعودية تهزم قطر وتواجه البحرين في نهائي بطولة كأس الخليج العربي. والتأهل بيراميدز والمصري وأبو قير لدوري 16 بالكأس. وتريزيجيه فرعون جديد في البريمير ليج. على موجة البرنامج العام تستمعون إلى ما طلبتم الاستماع إليه مع منى بطاح، وفي الحلقة احتفال بميلاد الموسيقار حلمي بكر وميلاد الشاعر الكبير الراحل كامل الشناوي والموسيقار عمار الشريعي، وأغنيات لفرقة الأصدقاء محمد رشدي، فايز أحمد، هدى سلطان، عفاف راضي، محمد أنديل وردة وأم كلثوم. 10:05 4:15 أطفال النهاردة الفترة المفتوحة لحبايبنا الصغيرين مع أبلة شيرين ماجد وأبلة كوزر محمود. الدراما على موجات البرنامج العام في شهر ديسمبر. وربع النورس عبد الرحمن محسن، التأليف والمخرج محمد مشعل، والبطولة لسعاد حسني، نور الشريف، زوزو نبيل، فؤاد أحمد، فاروق نجيب ومدحت الجندي. 5:15 النورس على موجة البرنامج العام. 7:15 صدفة ولكن مع المؤلف والمخرج أحمد أبو طالب، والبطولة لجلال الشرقاوي سهير المرشدي والمسلسل عن الاكتشافات العلمية والطبية اللي تم اكتشافها بالصدفة. الساعة 11:30 من سهرتنا الشيطان والخريف مع المؤلف رأفت الخياط والمخرج محمد عثمان. البطولة علوية جميل، كمال حسين، سلوى محمود، وأنور إسماعيل. الشيطان والخريف 11:30 من سهرتنا. نستكمل السهرة 12 إلا ربع مع الأوتار الموسيقية مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. بعدها سهرة أخرى، سهرة التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد 12:15، وسهرة جميلة سهرة الجمعة أيضا مع المنوعات الدرامية 2:05 بعد إداي عمر بطيشة. ومع كل فقرة من فقرات البرنامج العام بتمنى لحضراتكم كل السعادة والمتعة والإفادة. شكرا لكم، وغدا لقاء جديد إن شاء الله. أخبار خفيفة. دائما صادق فلا بد من التأني والتروي. أهلا بك، أنت كررت الرسالة. عموما أهلا بك مرة تانية. ومحمد عبد الفتاح أبو هيبة، أكيد بالمعاملة فالدين المعاملة، أي من خلال المواقف ورد فعلها. علي موافق، هناك اعتقاد خاطئ عند الكثير من الناس عن الانطباع الأول، حيث يعتقدون أن الانطباع الأول يمكن التعويل عليه ومن ثم اتخاذه أساس للحكم أو لاتخاذ القرار، وهذا خطأ. والواقع لازم الانطباعات الأولى يعني غير دقيقة، والحكم السريع على الآخرين يعني غير صحيح. أهلا بك معنا. وسلمى يوسف بتقول ما قلت انطباع الأول يدوم، ولكن الحياة ممارسة بالمواقف والخبرات اللي بتفرض علينا ان احنا نعطي للطرف الآخر فرصة لإثبات الانطباع أو عكسه. أهلا بيك يا سلمى. وخالد عبد العزيز بيقول المهم الجوهر، وأن كان يظهر أخيرا يظهر أخيرا ولكن هو الأهم. أهلا وسهلا بيك صديقنا تايجر بلاك. ما فيش صداقة بتيجي من أول مرة، لكن المواقف هي اللي بتكون الصداقة. عبد الله محمود العلاقات والصداقات إن لم تكن الاختيار موفقة لا اختيار عشوائي فتكون النتائج غير محمودة. أحمد هيبة أكيد طبعا الانطباع الأول ليه أثر وبيحدد مدى قوة العلاقة بعد كده، زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. وعاوز أهدي أغنية للوالدة وبتمنى لها الشفاء، ربنا أوهمها لك بالسلامة يا صديقنا العزيز. سمراء الوادي بتقول بالتأكيد الانطباع الأول بيدوم، ولكن كثير ما انخدعت فيه هذا الانطباع وللأسف ما بتعلمش وأرجع تاني أصدق أول انطباع يموت المعلم. وناقص علام سميرة محمد من قنا، لا بعد الشر عليكي يا سميرة. لو نهدى حبة ما نسيبش منا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة هنفهم اللي سنين مش فاهم، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة هنفهم اللي سنين مش فاهم. العتاب واللوم ده من باب المحبة، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. احنا اللي غمسنا الطبق واحد زمان حسين بالأمان. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحضراتكم التحية أيها السادة، وإليكم آخر أنباء التاسعة. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المحافظين الجدد بضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال منظومة النظافة، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين مع الإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف. أكد رئيس الوزراء خلال ترأسه أمس اجتماع مجلس المحافظين بضرورة العمل على استمرار إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، كما استعرض مجلس المحافظين الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فضلا عن إعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون تطلعه لتشكيل حكومة جديدة قريبا لتتولى تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، وشدد عون على ضرورة أن تعمل الحكومة اللبنانية المقبلة على معالجة المشاكل الملحة بما يعيد الثقة بين الدولة والمواطنين اللبنانيين. هذا ومن المقرر أن يبدأ الرئيس اللبناني في الأسبوع القادم المشاورات النيابية لتشكيل حكومة جديدة بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ منتصف أكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. أعلنت هيئة السكك الحديدية في فرنسا إلغاء 90% من رحلات القطارات اليوم، وتعهد عمال النقل العام بفرنسا باستمرار إضرابهم عن العمل حتى يوم الاثنين القادم. كما أعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء 20% من رحلاتها الداخلية والخارجية بمطارات باريس. يأتي ذلك في إطار الإضراب العام الذي تنظمه اتحادات نقابات العمال لإجبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطة إصلاح معاشات التقاعد. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بإعداد لائحة ببنود مساءلته يفتح الباب أمام مهاجمة الرؤساء الأمريكيين في المستقبل. وحذر ترامب من أنه سيتم استخدام تهديدات المساءلة بشكل روتيني من قبل النواب الديمقراطيين في المستقبل. وأكد الرئيس الأمريكي أنه سينتصر في المعركة التي تهدف إلى عزله. النبوء الأخير، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله حيال المحادثات التجارية الجارية مع الصين، وأشار إلى وجود تقدم خلال الاجتماعات والمناقشات التي تعقد بين الولايات المتحدة والصين. وكانت الصين قد أكدت ضرورة إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على صادراتها من أجل إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. شكرا لكم، ونعود ونلتقي مع موجز أنباء العاشرة إن شاء الله. دمتم بخير. من قاموس السياسة، الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. اقتصاد جنوب أفريقيا هو واحد من أكبر اقتصادات أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء، فضلا عن تأثيره الرئيسي على الناتج الكلي والتجارة وتدفقات الاستثمار للقارة الأفريقية. وعلى الرغم من أن 13% من السكان في جنوب أفريقيا يعيشون في ظل الأوضاع المميزة للعالم الأول، إلا أن نحو 50% يعيشون أوضاع مماثلة للأوضاع السائدة في البلدان النامية. هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت على نمو اقتصاد جنوب أفريقيا بصورة هائلة خلال حقب الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، منها إقدام الحكومة على تشجيع الاستثمار وتوفير القروض للتنمية الصناعية، وأيضا تشجيع الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تمتع جنوب أفريقيا بالثروات الطبيعية وتوافر الأيدي العاملة الأفريقية غير المكلفة. تعد جنوب أفريقيا في مصاف الدول المتقدمة من حيث قوة الاقتصاد، حيث صارت إسهامة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الناتج الإجمالي بنسبة تقدر ب 31% في قطاع الصناعة و 3% في قطاع الزراعة، فيما كان الناتج الإجمالي لإسهام قطاع الخدمات 66%. من قاموس السياسة. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور سيد. أهلا بكل مستمعينا وصباح الخير. الغاية القومية للدولة، محتاجين ان احنا نفكر نفسنا بيها ونفكر نفسنا بهذا المصطلح وهذا المعنى مع سيادة اللواء دكتور مصطفى حامد، الباحث في الأمن القومي والاستراتيجية القومية والعسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. الغاية القومية للدولة دي بتحددها القيادة السياسية، ودي بتبقى على قمة الأهداف والسياسات والاستراتيجيات اللي بتسعى كل دولة في العالم لتحققها، ومن ضمنها مصر، وبينبثق منها مجموعة من الأهداف القومية، وده بيتعامل من خلال استراتيجية قومية. هي دايما كل دول العالم بتعتبر أن الغاية القومية لها أدناها الثلاث عناصر الرئيسية، اللي هي أن تبقى سياسيا وماديا وقيمة وأن تحقق الحرية لنفسها ولكل مواطن فيها، وأن تحقق الرفاهية لجميع المواطنين وجميع الدول التي هي على علاقة بها. وده نقدر نترجمه ونقوله أن تبقى الدولة كقيمة، تبقى الدولة ككيان. يعني مصر بعد 67 كانت البقاء بتاعها ناقص في جانبه، لأن كانت سيناء خارج مصر. لما جت حرب 73 واستردينا سيناء والحمد لله، أصبح البقاء المادي لمصر كامل، البقاء القيمي لمصر أو بقاء مصر كقيمة. طبعا احنا شايفين دلوقتي القيادة السياسية بتعيد القيمة لمصر في إقليمها في أفريقيا وفي الدول العربية. الحرية بقى بتشمل حرية الفرد وتتصاعد لغاية حرية الدولة. الرفاهية ان احنا كل يوم الدولة فيها متقدمة، كل يوم الدولة بتحقق نجاحات، وده والحمد لله موجود. دولة ادنى حاجة في الغاية القومية. وبكرة هنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. يعلن معهد الإذاعة والتلفزيون عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل قراء القرآن الكريم والمبتهلين المتقدمين لاختبارات الاعتماد بإذاعة القرآن الكريم، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الدورات الحضور لمبنى مسبيرو باب 4 من الأحد وحتى الخميس أسبوعيا من 10 صباحا وحتى 3 عصرا. نتكلم عن البدايات والانطباعات الأولية، هل هي حكم صادق على علاقتنا مع الآخرين؟ ولما نحكم نحكم بالمظهر ولا الجوهر؟ نور الهدى بتقول ما ينفعش أحكم على أي حد إلا إذا كان في معاملة دائمة، أما الانطباع عن بداية أي معاملة بتكون كويسة، لكن العشرة هي اللي بتبين الجوهر. أهلا بيكي. وسنايا بالخير أو محاسب محمد منصور من البحيرة بيقول أول لقاء أو الانطباع ممكن أن نقيم علاقة أو ارتباط معاه، لكن الكثير من العلاقات يعني زي ما بتقول الأرواح جنود، ما تعرف منها اختلف وما تنفر منها اختلف. وفي بعض الناس أول ما تشوفه تحس إنك تعرفه من زمان، وواحد ينقبض قلبك من ناحيته. وشكرا لك يا صديقنا. نهى جمال بتقول من كفر الحضبة شربين أهلية، أنا قلتها صح؟ مش متأكدة. الصداقة شيء جميل، والصديق وقت الشدة، والحب يصف عامة الناس لباباك والمامتك وأخوك وأختك وأهلك وجيرانك. عاوز يسمع أغنية، نسمعك أغنية لعبد الحليم إن شاء الله لو في فرصة، يعني الوقت عندنا ضيق. محمود الخضري صديقنا، في الوقت الحالي البدايات والانطباعات الأولى أصبحت خادعة، والمواقف هي اللي بتحدد عمق العلاقة. أحمد السيد، ممكن نعرف حقيقة أي شخص من أول انطباع إذا كنا على درجة عالية جدا من النقاء والصفاء والإيمان بالله، فراسة المؤمن. ولكن ممكن كمان من خلال نظرات عينيه أو من نبرة صوته أو من ملامح وجهه أو من معاني كلماته ومن بين السطور ومواقفه المختلفة. خالد أحمد حسين، أهلا بيك. لا أوافق على إقامة علاقة صداقة أو زمالة أو ارتباط على الانطباعات الأولى، في تصرفات بتبقى زائفة متكلفة، يجب يكون الحكم على الجوهر وليس على المنظر. نجلاء زكي، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وبتحكي كان هناك امرأة من مكة ضحوكة صاحبة روح جميلة، وعند هجرة المسلمين المدينة نزلت على امرأة لها نفس صفتها، وأنها قال أنا أؤمن تماما أن اختلاف الأرواح يأتي من أول لقاء. طيب نجلاء بشكرك. وأسماء سمسم، أكيد الانطباع الأول له دور كبير في الحكم على الأشخاص، ولكن عند إقامة علاقة وتقييمة لا بد من الاعتماد على الجوهر بجانب المظهر، لأن المظهر أحيانا بيكون خدع. منى محجوب، ممكن تكون في صداقة من أول انطباع وتبقى أجمل صداقة وأحسن عشرة، وعاوز أسمع أغنية بهديها لبنتي ضحى. منى تهديها لبنتك ضحى؟ طب احنا زعنا أغنية العيد الميلاد عموما، احنا بنقول لها كل سنة وانت طيبة يا ضحى، ربنا يديكي كل اللي تتمنيه يا رب. أبو محمود المصري بيقول هو بينقدنا برضو وبيقول لازم تكون المواضيع ذات أهمية ومثمرة. أنا بشكرك على رأيك وأهلا بيك. والسيد أبو الشمندي بيقول الانطباع احتمال كبير ممكن يدوم إذا كان مبني على الإخلاص والحب من الله، وزي ما بيحسنا القول أرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. أهلا بيك. بس بيقول ما ناخدش بالمظاهر لأنها بتكون كتير غير صائبة. وبحب كل ما فيا بقلب روحي وعنيا، حبيبه بين ايديا واحلم بايه تاني. خلاص دنيا ضحكتني وصدق لما وعدتني باجمل حب وهديتني، خلاص يا جرح انساني. تعالى للهوى الغني السكوتي. المظهر الجميل مطلوب لجمال الحياة والحذر من الجمال اللي بيحمله الثعلب بفروه الجميل، ولكنه مكير والجوهر هو الأساس المتين في حياتنا اليومية. بشكرك. ومحسن سعد بيقول عن البدايات أقول وأنصح الطرف الآخر ما تساعدنيش ولكن ما تأذنيش، اكرهني ولكن ما تتصرفش كأنك بتحبني، لا تجعلني سعيد ولكن لا تفسد سعادتي، فقط كن أنت ولا تتجمل. شكرا لك يا صديقنا. خليكم معنا حنكمل حوارنا ولكن بعد أن نستمع إلى اللقاء الأسبوعي مع كل السيدات. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد به المعلومة. التدبير والتوفير سر السعادة، لا للعنف نعم للحب، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها، وأسعد معك اليوم منى خليل. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. خطاب اليوم من فتاة حصلت على دبلوم متوسط من 6 سنوات، لها أخت أصغر منها في الثانوية العامة وأخ أصغر في الإعدادية، وتقول إنها تربت وإخوتها أيتام الأب في أحد أحياء القاهرة الشعبية، وأن أمها شربت المرار في تربيتهم، وتقول إنها نجحت في الدبلوم بتفوق يتيح لها حلم حياتها بالالتحاق بالجامعة،

القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حلمك إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ فارس علي. فارس عندك كم سنة؟ عندي 16. وفي سنة كام؟ أولى ثانوي. موهبتك في إيه يا فارس؟ الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ أغنية راح. راح راح راح راح القلب طيب، راح الحضن اللي أنا فيه برتاح، ساب لي حنين وألام وجراح، راح راح القلب اللي مولي طعم حياتي وأحلى سنين، ما فاضليش غير دمعة عيني، راح ما تسيبنيش، قولي ازاي من غيرك عايش، ما تسيبنيش، خلي جنبي ما تكسرنيش، ما تسيبنيش، خلي جنبي ما تكسرنيش، راح راح راح منها ياخدني في حضنه يا غال، من يطمن على أحوال، منها احكي له على اللي جرالي، راح خدت الحلو اللي في ايامي، خدت معاك اجمل احلام، وازاي مش هلاقيك قدامي، راح ما تسيبني، ما تسيبنيش، خلي جنبي ما تكسرنيش. جميل يا فارس، بتدرس مزيكا؟ لا، بس صوتك فيه امكانيات حلوه وصوتك قوي، ويعني لو درست مزيكا الموضوع هيبقى حلو قوي. ربنا يخليك. بقالك قد ايه بتغني؟ من 6 سنين تقريبا. وخدت بالك وقفت شويه في النص وصوتك ثبت وكملت وكده، ولا عملت ايه؟ وقفت شويه طبعا، بعد كده رجعت كملت تاني. بتشارك في انشطه مثلا او حفلات او؟ رحت كذا حفلات في كذا مكان. رحت كانت حفله عندنا تبع حزب مستقبل الوطن، حفلات تبع الاداره تبع المدرسه كده. هنسمع ايه تاني؟ اغنيه على كل لون. على كل لون شفتك يا دنيا ما تداريش، وما تعمليش فيها البريئة، ما تكذبيش ليه، بتاخدي مني كل حاجة بحبها، وما عند فيا وخلتيني كاره أعيش لمركزة في زي الدنيا تعذبين ما تحل عني امتى وفي حالي تسيبين ليه وفضد في كل حاجة عملتها وما عند فيا وخلتيني كاره أعيش وش معنى أنا مستقصداني وجاية ليه دايما عليا وش معنى أنا ده انت بقيتي بتفرحي بدموع عيني حطاني في دماغك زيادة عن اللزوم كرهاني ليه معرفش انا للدرجة دي كرهاني ليه معرفش انا للدرجة دي برافو يا فارس. حابب تعمل ايه بعد ما تخلص ثانوية؟ تدرس ايه؟ يعني حابب ادرس المزيكا اكتر، اعرف عنها حاجات اكتر. يعني حابب تكمل مزيكا؟ اه. هتدخل مثلا تربية موسيقية ولا؟ بإذن الله. ولا بفكر في حاجة تانية؟ كمستقبليا بإذن الله بفكر في كلية الشرطة يعني، لكن كهواية نفسي ادرسها كغنى. يعني هتكمل الغنى هواية؟ اه. بس برضو يعني مثلا ممكن دراسات حرة او مع متخصص او كده؟ ممكن بإذن الله. ربنا يوفقك. هنسمع ايه تاني؟ أغنية لعبة. لمين؟ آدم. تفضل. لعبة بدأت حياتي وعشتها بحلوها وبمرها ولحد يوم ما ماتي لعبة لعبة بخيوط كتير عم شبكة بإيدين ملعبك بتحركني وكأني لعبة يا ترى لعب في مين فيا ولا في الزمن ولا داعي بالسنين وانا اللي بدفع التمن بدفع التمن والحد امتى انا هفضل متساق ورا الخيال والحد امتى انا هسمع كلام لغير يتقال وكأني واخد دور صغير في لعبة. فارس برافو عليك، ان شاء الله برجو ليك كل التوفيق، تحاول ان شاء الله تدرس حتى لو دراسات حرة، وده لحد ما يكون في فرصة وتكون معنا في الاختبارات النهائية للمسابقة ان شاء الله، وتقابل مجموعة من المتخصصين اللي يقدروا يساعدوك تطور موهبتك بإذن الله. بإذن الله. شكرا يا فارس. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. وسهلا بحضرات المستمعين كل متابعي صباح الجمعة إنيس عبد الحافظ. الاحترام أساس أي علاقة أيا كان نوعها، لأن المظاهر خادعة. مجدي عبد العاطي، الصداقة والزمالة الحقيقية في بدايتها غالبا صعبة للوصول إلى الجوهر، مع الوقت نتعرف على المعدن والهدف الحقيقي من الصداقة أو الزمالة أو أي علاقة. أحمد صلاح، الانطباع الأول دائما خادع، وعندي قناعة إن البدايات دائما حلوة بس النهايات مؤلمة. أما تطا المصري فبتقول البدايات الصحيحة تستمر في أي علاقة. أنا لي صديقة من سنة 77 ما بنلتقيش كتير، لكنها نعمة الصديقة. جيل الأيام دي نفسي وبعد الطوفان. نجاح ريحان، الجوهر أساس أي علاقة، ولا بد من أساس قوي منبعه الثقة والأمانة، والصاحب ساحب إما للخير أو للشر. محمد صلاح أمنياته لفريق النادي الأهلي أبطال أفريقيا إن شاء الله. وردة سليمان، لا يمكن الحكم على الكتاب من عنوانه، فما بالنا بالبشر، لابد من التروي والتأني قبل أي علاقة. أما حاتم أورا من دمياط، أهم شيء الجوهر، لأن المظهر دائما ما يخدع، وهذا بيتضح من العشرة. أبو عمار، بالعشرة والمواقف بتظهر معادن البشر، وبعدها ممكن تكون أي علاقة. أما رجب أبو محمد فبيقول الانطباع الأول أكبر خدعة وتمويه، وخير مثال الانطباعات الأولية في فترة الخطوبة اللي بيبديها كل طرف للآخر. التعامل والاحتكاك المعيار الحقيقي للحكم على أي علاقة. وتحية منه للحاج منصور الطاهر، بيقول له الحمد لله على السلامة مع أمنياته بالشفاء. أما وجيه محمد المنزلاوي فبيقول أهم شيء الجوهر والإناء بما فيه ينضح، وبيهدي زوجته الحبيبة أجمل الأمنيات بمناسبة عيد زواجهما 21 وقبال 100 سنة. يا صديقي نشوف أماني مجهزة إيه. أول خيوط الفرحة راح تمس الروح، والضحكة دي حتلقاها جنبك منين ما تفرح بالحياة. الحياة فرحانة بينا، الحياة عايشة لنا وحدة، كل يوم فرحة في ايدينا. الحياة الحياة فرحانة بينا، الحياة عايشة لنا وحدنا، كل يوم فرحة في ايدينا. علي موافي بيقول الواقع الانطباعات الأولى غير دقيقة والحكم السريع على الآخرين وتكوين انطباع وقتي وسيء قد يكون خاطئ، لابد من يعني تهيئة الفرصة للتعرف جيدا على الطرف اللي أمامك. مستشار أحمد نجيب، لا يمكن من أول لقاء أو الانطباع الأول تقييم أي علاقة، التقييم الصحيح بعد المعاملة والاحتكاك، لأن الناس أصبحت تتلون بعشرات الألوان والطباع. أما شريف البدراوي ورسالة أخيرة لي، الانطباعات والبدايات الأولية بتقييم أي علاقة صداقة أو زمالة أو حتى ارتباط بيكون على أساس جوهر ومعدن وأصل وتربية الإنسان والصديق الوفي اللي بجد يقف بجوار صديقه في الحزن والفرح قبل الضيق وفي الشدة، وبيعتبر هذا الصديق هو أخ وليست الصداقة مصالح أو زمالة، الصديق الجد وقت الجد. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وستوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمحه، ناس بتظلم ناس لسامحه، اللي عاش على شكرا أصدقائنا الأعزاء، شكرا لكل من كان معنا من 5:30 حتى الآن، ولازم أشكر فريق العمل تعبتوا معايا، أمال هلال مهندسة الصوت وداليا محمود مخرجتنا. صباحكم خير وسعادة إن شاء الله، وإلى اللقاء في الجمعة القادمة إن شاء الله.